راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. هذا نبأ عظيم، وهذا بإذن الله هذا اللقاء نختم فيه ونبين مجمل آية الناقة، تلك التي عرف الله بها العالمين أول ما عرفهم أنه هو ربهم وسيدهم ومولاهم الذي يطعم ويؤمن، وأنه الذي أنزل الماء من السماء، فلا ينبغي لأحد أن يعبد من دونه كونه لا يطعم ولا يؤمن. في الصحيح أن زيدا بن عمرو بن نفيل كان في الجاهلية وقد أدرك محمدا عليه الصلاة والسلام ولم يدرك النبوة، يعني أدركه قبل بعثته، وكان زيدا رجلا على الملة الحنيفية دون أن يعلم نبيا، وهذا من صالح الفطرة. فحصل أن دخل مكة يوما وكان سيدا، فأكرمه أهل مكة وجعلوا له طعاما وذبحوا له شاة، فقال، واستمع ما أجمل هذا الكلام والفطرة الصالحة، قال: أنا لا آكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا: لما؟ قال: الشاة أنزل الله لها الماء من السماء وأنبت لها الكلأ من الأرض، أثم تذبحونها على غير اسم الله لا إله إلا هو؟ فهذا واقع الناقة تماما وواقعنا نحن، أينزل لنا الماء وينبت لنا النبات ونعبد غيره؟ قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه آية لا يستطيع أحد أن يكفرها، الرغيف والمائدة بكرة وعشية لا تكفر أبدا إلا عند من استوى عنده الظلام والنور، أما أن تجوع فيطعمك الله فتكفر بعدها ذلك هو الضلال المبين. قال الملك: لا إله إلا هو، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. ذلك مجموع الدين. ارجع أخي فاسمع واقرأ آية سورة قاف. سورة قاف من أكثر السور التي روي أن النبي كان يقرأها كل جمعة، هذا يعني كلما يرى المؤمنين مجتمعين يقرأ قاف. اقرأ فقط الصفحة الأولى منها، من عند قوله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، استمع، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة، كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح. هذا يعني أن الدين الأول الذي كان عند نوح ما زاد على أن ربنا الذي أنزل الماء وأنبت النبات فأطعم وأمن، أيعبد معه غيره؟ لا إله إلا هو. على هذا كله تدور البشرية، وعلى هذا كله بدأت الناقة فيما أسلفنا وفيما خلا. تكلمنا في معاني ثمود وفي معاني الحجر الذي فعلته ثمود، وكيف أتينا بالدليل من سورة الشمس أنهم هم الذين كانوا ينقصون ويفسدون ويدسون الرزق الأصل في الأرض دسا، ولو رجعت إلى لسان العرب على باب ثمد في لسان العرب لعلمت تماما كيف كانوا يفعلون في الركايا في الأبارك حتى يفسدون الماء ويضيعون هذا الرزق. وتكلمنا عن حكمة أن يكون نبيهم صالح، لا هود ولا شعيب ولا محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك أن الحكيم العليم يداوي من ذات ما يبرئ من هذه العلة. فكان الأمر عند ثمود فساد وإنقاص فأرسل إليهم صالحا، وكانت عند مدين تصغير المدينة أرسل شعيبا وما أدراك، حتى يأتي يوم بإذن الله نشرح فيه لما ختم الدين كله على محمد وجعل الرسالة كلها في محمد عليه الصلاة والسلام. فالدين كله أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألم نقل في اللقاء الفائت أو الذي سبق أن الدين كله على أن الحمد لله رب العالمين؟ فلا تعجب أن جعل الرسالة والشهادة كلها في محمد، ثم يجعل لواء الحمد في يمينه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فعندنا الثمد، وعندنا صالح، وعندنا الناقة فيما تكلمنا فيها. الآن جئنا ونختم بإذن الله هذا اللقاء حتى تتبين الصورة كاملة. ثمود حجرت على المستضعفين، وكانوا ينفرون من نبيهم ويذكرهم نبيهم، فأبوا عليه حتى سألوه الآية. فاعلم من الآن أننا لا نعلم نبيا من القرآن يأتي بآيته فيبادر بها قومه. يعني صالح ما جاء راكبا الناقة فقال هذه ناقة، صالح دعاهم بالحق الأبلج. لا يعوز صالحا أن يأتي بدليل أن الله هو رب السماء، بينما ثمود التي نقشت ونحتت الحجر فجعلته ربا عليها هي أن تأتي بالآيات والأدلة والبراهين. أما صالح كما في سورة إبراهيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فالرسول يأتي وهو معه الحق الأبلج أن لا إله إلا الله، إنما على من كفر وأشرك أن يأتي بالبرهان. فمن الآن تخفف مما أضيف بعد 200 من حياة نبينا العظيم عليه الصلاة والسلام في الذين قالوا معجزات وخوارق. يكفيك علم أبي بكر الصديق وعلم عمر الفاروق وعثمان وعلي ومجموع الصحابة، وفوقهم جميعا محمد إمام موسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، ما قال في الخارق ولا في المعجزة. ويظهر أن تكرارنا لكلمة المعجزة خلق فينا عجزا نراه في أعيننا وعلى جوارحنا اليوم في الأمة التي تأخرت بعدما كانت على السلطان والملك المديد. الآن ثمود تسأل نبيها آية، وسنة الله ألا يرسل بالآيات إلا تخويفا. فلما سألوا الآية معاجزة يعني معانتة، كما في أن الله يقول والذين يسعون في آياتنا معاجزين يعني يكفرون ويعاندون أنبياءهم كفرا وإلحادا وهربا، فعاندوا نبيهم قالوا ائتنا بآية. الآن فليعلم الجميع مجرد أن يقول الله أنه سيرسل بالآية هذا يعني تخويف، وهذا يعني أنها الورقة الأخيرة التي لا يحل لثمود بعدها كفران أبدا، فإنهم كفروا أهلكوا. هذه سنة الله، فالله لا إله إلا هو يرسل النبي بالتذكير بالمعاني والآيات والاستدلال، فإن أصروا على الآية التي يسمونها يعني طلبوها كما هي هلكوا إنهم كفروا. الآن فلما سألوا الناقة قال الله في سورة القمر إن سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. قف عند هذه أخي، ثم ارجع إلى سورة الشعراء، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، صالح والمؤمنون والناقة يشربون شربا مفتوحا لا حجر عليه متى يشاءون، إنما الكفرة المعاندون المستكبرون لهم شرب يوم معلوم، ممنوع أن يشرب إلا بيوم معلوم بحصة معلومة، وسيأتي الدليل على الحصة من القرآن نفسه. ذلك من قوله لا إله إلا هو. هذا هو السؤال بدنا نسأله، إنه لو أنت استظهرت الصورة أمامك قوم مستكبرون كفرة يعاندون نبيهم ويأبون على نبيهم حتى إذا سألوه آية قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني هي تشرب في آجالها المسموحة وأنتم لا تشربون إلا في اليوم الفلاني؟ السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي دعاهم للاستجابة؟ ولما يستجيبون أصلا؟ أليسوا كفرة معاندون مستكبرون؟ فاعلم أنهم لا يستجيبون أصلا، ولكن جرى أمر عظيم. الأمر العظيم أن مجرد أن قال صالح لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ومجرد أن قال الله ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، مجرد أن قال الله نبئهم، هذا يعني أنهم لا يملكون لأنفسهم خيارة أبدا. النبأ ليس الخبر وليس هو المعلومة. أينما تسمع نبأ في القرآن بيكون أمر عظيم. ألا يكفي أن نقول نبي؟ فلا يكون نبي حتى يأتي بالأمر من السماء. فمجرد أن قال الله نبئهم، يعني الذي يتكلم الآن ليس صالح، الذي يفرض القسمة ليس صالح أبدا، كما قال النبي في سورة التحريم، قال نبأني العليم الخبير، هذا هو الأصل. فأن قال الله نبئهم فجاء نبأ عظيم من السماء أن الماء قسمة بينهم ولا يملكون لأنفسهم خيارة ولا قسمة من أنفسهم. هذا يعني الآية التي قرأناها من قبل في ختام سورة الملك، وما أدراك، قلنا في اللقاءات الفائتة أن سورة الملك تبدأ تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، انتبه، ثم تختم السورة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا الذي جرى. الآن كانت في نعيم وفي معين، ثمود وقوم صالح كانوا في النعيم والعيون والجنات، الآن يصبح الماء غورا، وهذه سنة جارية في الكتاب كما في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، فلما جرى ما جرى قال الله على لسان الرجل الصالح أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. هذا الذي جرى. فلما قال الله نبئهم أن الماء فرض عليهم، الآن كان يدعوهم ثمود أن اعبدوا الله الذي أنزل الماء وأنبت النبات، وهم يجعلون له ندا وشريكا، فيمسك الله الآن رزقه وماءه من السماء، فلتأتي الآلهة الأخرى ولتسقي ولتطعم إن كانوا صادقين، كما في آخر الأحقاف عن ربنا المجيد الملك لا إله إلا هو، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلما أخذهم الله بالعذاب لن تنفعهم آلهتهم التي دعوا من دون الله، كما في ختام سورة هود بعدما أهلك الله فرعون والذين خلوا من قبل، قال الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. والتتبيب أخي هو التخسير، هذا اللي كانت تفعله ثمود هو التخسير. انتبه ما أجمل الكلام، وما زادوهم غير تتبيب، يعني وما زادوهم غير تخسير، فما كانت تفعله ثمود من التخسير والإنقاص هذا الذي جرى. عظيمة سورة هود، في حديث حسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال شيبتني هود وأخواتها، إنما في هود علوم عظيمة. في هود قال الله على لسان شعيب قالهم ولا تنقص المكيال والميزان، ولا تنقص، هذا فعل ثمود الذي لأجله أهلك الله مدين وأبعدها كما بعدت ثمود. كذلك قال الله في آخر هود ما أجمل هذا الكلام، قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، كما كانت تفعل ثمود في إنقاصها وفسادها لأصل خلق الله ورزقه من السماء إلى الأرض. فقال الله ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. انتبه يا أخي ما أجمل الكلام، عندنا شرب، ولكن لما صالح قال لقومه في سورة الشعراء قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، بينما في سورة الواقعة قال فإنهم لشاربون منها شرب الهيم، شرب الهيم، هذيك شرب، هذه شرب بضم الشين، وتقرأ بقراءتين متواترتين شرب وشرب الهيم، فالشرب والشرب ها هذا طريقة الشراب، طريقة الشراب. شرب الهيم يعني الهيم الإبل العطاش، لما تأتي بإبل عطاش تعب الماء عبا، هذه طريقة الشرب. إنما الشرب كم الشراب. فالله لا إله إلا هو يكلمهم الآن بالكم والحصص، كما كانوا يعطون المستضعفين كما محصوصا نصيبا محجورا. الآن على المستكبر من ثمود أن يقف يستجدي دوره ليشرب فقط، ممنوع أن يسقي. الله ما قال لها سقاية إطلاقا، هو الله يسقي المؤمنين وصالح والناقة وأرضهم، أما المستكبرون الكافرون أعطاهم فقط شرابا. ما في القرآن ولا في حديث النبي أن الأرض تشرب، الأرض تسقى سقاية أبدا، وإنما الأنعام تسقى كذلك والناقة، إنما الناس يشربون. فالله لم يأذن لهم أن يأخذوا من الماء ما يسقون به أنعامهم ولا أرضهم، فقط يأخذون شرابهم، كل شرب محتضر، كما كانوا يفعلون تقديرا على المستضعفين وتقتيرا عليهم. الآن وجبت هذه الآية، فالله الآن يعذبهم من جنس ما فعلوا وظلموهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب عفوا محتضر. وأخي محتضر ليست محظور، ولو أنها على جرس سورة القمر مزدجر مدكر، ولكن الله لا إله إلا هو ليس بشاعر، ولا هذا الكلام نفرا، هذا كلام العلي. المحتضر ليس المحظور، وليعظم الله كل من يسمعنا، كل من يسمعنا. قال الله لا إله إلا هو كل شرب محتضر. هؤلاء كفرة معاندون، ما تظن يجعلهم يستجيبون؟ ليه يستجيب؟ هو سيأتي فيسرق الماء، إن وجد ماء سيسرقه. ولكن لما قال الله كل شرب محتضر، كلمة محتضر تعني أن نصيبك من الماء لا يكون لك إلا إذا أذن الله لك به، يعني في بئر يشرب منه صالح والمؤمنون، فإذا جاء الكافر يسرق من هذا الماء ولو كان الماء معينا لا يعود ماء على معينه ولا على ظاهره، لأنه هذا معنى المحتضر. الإنسان المحتضر الذي يأتيه ملك الموت يطلبه هو، ملك الموت لا يأتي يتفقد الناس فإذا استحسن أحدا أخذه. الاحتضار أن تكون أنت أتيته وأتاك هو، يريدك أنت وأنت تريده، كما قال الله فإنه ملاقيكم. هذا التلاقي هذا هو الاحتضار. فالله لا إله إلا هو جعل لهم كما نصيبا محتضرا، فإن جاء في غير إذنه وميعاده وميقاته لغير كمه لم يجده ماء، بينما لو جاء المؤمن احتضره فأخذه، وهذا غير المحظور. فقال لا إله إلا هو كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ليه نادوا صاحبهم؟ لا يستطيعون. فلما قال من قبلها نبئهم كل فارتقب واصطبر، لأن الله يعلم أنهم لن يصطبروا على هذا، بعد كفرهم واستكبارهم وعنادهم لن يصبروا وسيرتدون إلى أصنامهم. فقال الله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. العقر أن يضرب قوائم الناقة حتى لا تستمر، كما تفعل الآن الغرب الآن يضرب قوائم الإسلام، لا يريد للإسلام أن يمشي ويستمر ويظهر، لأنه مجرد حضور الإسلام في الأرض هذا فضحان لسوءة الكفر وملل البطلان جميعها، فلا بد أن تضرب قوائم الإسلام حتى لا يقوم ولا يمشي. فقال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فقال الله فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، عظم الله، فكانوا كهشيم المحتضر. الناس كانوا يظنون أن القرآن جرس الشعر، وأنه وأنه وأنه، ولكن لكل كلمة قوامها ومكانها العظيم. قال كهشيم المحتضر. الهشيم أخي، والأمر كله كان ماء، كله كان ماء، فلما حجروا الماء حجر عليهم الماء، فأسقاهم فترة اصطبروا عليها اصطبارا حتى عطشوا، ولكن أبوا وعاندوا وعتوا عن أمر ربهم. فلما أهلكهم كانوا كهشيم. والهشيم في لسان العرب كل نبات يبس، فكان رطبا فيبس، ذلك هشيم. في لسان العرب كل نبات رطب صار يبسا يقال له هشيم. ألم نقل في الآيات إن الله أنبتنا من الأرض نباتا؟ فلا نصير هشيما حتى ييبس رطبنا ويجف ماء أجسادنا. فبعدما أخذ الله ماء آبارهم التي كانت معينا فصارت غورا فحرمها عليهم وعلى أرضهم فعطشوا ولم يخضعوا لربهم، الآن بعدما عقروا الناقة قال تمتعوا في داركم 3 أيام. هذا سؤال عظيم، لماذا أخرهم الله 3 أيام؟ متعهم يا أخي، يعني مش يعني لذذهم، متعهم يعني أكمل، تمدد كمان 3 أيام. لماذا أمدهم 3 أيام؟ اسأل كل طبيب، اسأل كل علماء البشرية، يعلمون أن الإنسان لا يصبر على الماء أكثر من 3 أيام. أول يوم يصبر، ثاني يوم يبدأ يهزل ويضعف ويخشب وبيصير يتشنج، في اليوم الثالث يغيب ويتأخر، في آخره ينتهي. عندي مواقع لأطباء يتكلمون عن 72 ساعة اللي هي 3 أيام بالضبط. فلما أخرهم 3 أيام كأن الله لا إله إلا هو بعدما أخذ الماء من الآبار حل له أن يأخذها من آبار الأجساد والأنفس، أن عصوا وعتوا عن أمر ربهم فكانوا كهشيم المحتضر من الحظر، كما يفعل الغرب اليوم، حصار العراق وحصار الشام، فكما حجروا وحظروا على الناس وعلى الضعفاء، اليوم يوم العقاب والجزاء، جزاء وفاقا يوافق جنس عملهم، فحجر الله عليهم وحظر عليهم، والحظر أعلى من الحجر. الحظر يكون من السماء ومن الأرض ومن اليمين ومن الشمال، عندك الحجز، وأعلى من الحجز الحجر، وأعلى من الحجر الحظر. فالله منع السماء والأرض وكل شيء أن يستقوا منها شربة ماء واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر. ذلكم الله لا إله إلا هو. هكذا هكذا قوم الله هذه العلة للعالمين إلى يوم القيامة. الآن نختم حتى تعرف كيف قسم الله ظهر الشرك كله بالناقة. عظموا الله أنتم السامعون، جزاكم الله خيرا. قال الله لا إله إلا هو في سورة الروم، قال الملك العظيم، قال ليبطل الشرك، قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أنتم الناس، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، انتبه للرزق، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ارجع أخي، يقول الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، يتكلم عن الملك، يعني إن جاءك عبد أنت تملكه، اشتريته من خالص مالك كما في الحديث الصحيح، هو عندك عبد مأمور، هل تقبل أن هذا العبد المأمور الذي اشتريته من مالك، من خالص مالك، أن يصير لك شريكا في المال الذي اشتريته به، فصار به ملكا لك، أن يصير لك شريكا فيه، فيقضي بمالك كما تقضي أنت، ويقضي ببنيك وأهلك كما تقضي أنت، وتحسب له الحساب، وتخافه وتخشى، هل تقبل بعدما كان لك عبدا شريته بمالك؟ هل تقبل؟ لا تقبل. فقال لا إله إلا هو، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ وانتبه أن الرزق أصلا ليس لك، المال الذي اشتريت به ليس مالك، هذا رزق افتراضي، هذا ملك افتراضي، أنا أعطيتك رزقا، هل تقبل أن يشاركك فيه؟ فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فما جرى لثمود كان هذا هو الدليل الكبير من الله على العالمين ابتداء بثمود، فأتاهم من أدنى من ملك اليمين، ملك اليمين إنسان مثلنا، ولكن أتاهم بالناقة، جعلها ذلولا ملكا كما في آخر ياسين، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، انتبه، وذللناها لهم. الآن الناقة كانت ملكك وكانت ذلولا لك. استمع يا أخي، ما في من الأنعام ولا من البهائم مخلوق كشرت، خلينا نقول يعني أخضع الله رقبته كما ترى رقبة الناقة هكذا مثنية خاضعة، إلا الناقة هي المخلوق الوحيد الذي تركبه فينزل حتى تركبه، هذا تذليل كامل. فبقول لك الله هذا أنا ذللت لك إياه، بتقبل يصير شريكك فيقضي كما تقضي وتصير لك حصة وله حصة، فتقف تستجدي كما يقف يأخذ دوره وشرابه وماءه بعدما كنت سيدا كبيرا، وتحسب له الحساب كما قال الله ولا تمسوها بسوء، فكانوا يحسبون لها الحساب، وصارت تقاسمهم وتشاركهم رزقهم وأصولهم وأموالهم أصل أموالهم، فالآن لا يقبلون بعدما صارت لهم شريكا تقتسم معهم. وخوفهم الله أن يمسوها بسوء، فالآن فلم يفعلوا وصدق الله فعقروها، فتمت كلمة الله عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كأن الله قال لهم أنتم أحللتم الله من أنفسكم جزاء وفاقا، إن أنت لا تقبل لعبدك الشراكة والقسمة ولا تخاف فتعقره وتقتله، كذلك الله لا يخاف عقباها يقتل من جعل لله شريكا وندا ولا شبيها أو مثيلا. ذلكم الله رب العالمين، تلكم الآية المبصرة من ربنا لا إله إلا هو. واستمع إلى هذه، نختم فيها آية الناقة عن جد نبينا عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، من صحيح السيرة أنه بعدما ردمت زمزم كان يرى في المنام أنه يؤمر أن يحفر زمزما، فجرى الخصام بينه وبين قريش أن البئر له من دونهم، فلما احتدم الخصام حصروه ومنعوه الماء حتى كاد أن يهلك هو وبنوه، وأعدوا لأنفسهم القبور والأكفان إذ حصره قومه وحجروا عليه، استمع، الماء ومنعوه، فكادوا يهلكون من العطش. واستمع ما أعظم هذا، حتى إذا أخرج الله له الماء أنبعه من تحت حافر الناقة، من تحت حافر الناقة نبع الماء ليعلم ما سيعلم وليحفر بعدها زمزم، ولكن انظر الماء والناقة بعد الحجر والحصار، ثم عليك بهذا فتخفف ولا تقل في الناقة وفي دين الله ما لا حجة لك فيه، فلا تقل في صخرة ولا خرجت من صخرة ولا سقت قومها حليبا ولا كانت عظيمة ولا كانت، ولا تروي شيئا في دين الله إلا ما ثبت وكان فيه الصدق، كما قال لا إله إلا هو. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ربنا أنت مولانا وسيدنا وإلهنا الملك، اغفر لنا وتول أمورنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا وإياكم إخوة الإيمان في كل مكان إلى حلقة من برنامج نبأ من السماء من سلسلة برامج الهدى، قدمها عبر راديو أجيال الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. هذا نبأ عظيم، وهذا بإذن الله هذا اللقاء نختم فيه ونبين مجمل آية الناقة، تلك التي عرف الله بها العالمين أول ما عرفهم أنه هو ربهم وسيدهم ومولاهم الذي يطعم ويؤمن، وأنه الذي أنزل الماء من السماء، فلا ينبغي لأحد أن يعبد من دونه كونه لا يطعم ولا يؤمن. في الصحيح أن زيدا بن عمرو بن نفيل